بهالفرحة مرت أعذب نفحة لإعلان البشرة حامل جار التوج بكلي لم نتزوج بتعم الزهرة عساه سعيد ومبارك تظل دومي بفرح داره يا عساه سعيد ومبارك تظل دومي بفرح دارك على حب فاطمة وحيدة غزل يا صاح غني لي صحتي يا طيور غني لي على غصن العشق ميلي صحتي يا طيور غني لي على غصن العشق ميلي زواج